بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، النبي عليه الصلاة والسلام الحبيب بأبي هو وأمي ونفسي وروحي ودمي، اتعرض لإيذاء في مكة لا يتصوره عقل، لا يتصوره عقل والله يا جماعة. ألوان وأشكال من أشد وأصعب الإيذاء اللي ممكن يتعرض ليه بشر على وجه الأرض والله يا جماعة. وعايزكم يعني تعيشوا معايا في القصة النهاردة بقلبكم قوي، عايزك تقربي قوي من النبي عليه الصلاة والسلام، عايزك تذاكري سيرة سيدنا محمد وتسمعيها وتحفظيها وتعيشي معاه وتحبيه، تعرفي اسمه وتعرفي ولاده وتعرفي سيرته وتعرفي زوجاته وتعرفي المعاناة والتعب اللي تعبه عشانكم وعشاننا، عشان أبقى أنا مسلم وأنتي مسلمة، عشان نقول لا إله إلا الله. وللأسف الإيذاء يا جماعة كان من أقرب الناس لي، من أقرب الناس لي عمه أبو لهب، عمه أبو لهب كان بيمشي وراه في الأسواق يكذبه ويقول للناس ما تصدقهوش أنا عمه وهو كذاب. تخيلوا يا جماعة لما الإيذاء يجي من أقرب الناس ليك يجرح قوي، ده مش كده وبس، ويرميه بالحجارة لحد ما يسيل الدم من عقبيه صلى الله عليه وسلم. وكان مجوز أولاده الاثنين عتبة وعتيبة، كانوا خطبين رقية وأم كلثوم بنات النبي عليه الصلاة والسلام، فيتطلقوا ويفسخوا الخطوبة ويموت عبد الله، يموت عبد الله ابن النبي عليه الصلاة والسلام، فيحزن النبي قوي صلى الله عليه وسلم. يفرح أبو لهب ويشمت يقول ياه أخيرا محمد بقى أبطر، أبطر يعني ما عندوش أولاد يحملوا اسمه، خلاص ذكره هيقف. فتنزل الآيات إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أم جميل، أم جميل، أم جميل دي مرات أبو لهب، تحط الشوك في طريق النبي عليه الصلاة والسلام وتحط القذر على بابه صلى الله عليه وسلم وتؤجج نار الفتنة وما يسلمش من لسانها. أنتم متخيلين يا جماعة، متخيلين النبي صاحب الهيبة والوقار وهو من هو، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرم الخلق وأحب الخلق إلى الله، لما يتقال له مذمم مش محمد، أنت مش محمود أنت مذموم، وأنت كذاب، أنت كاهن، أنت شكلك ساحر، أنت مجنون وشاعر، مين يتحمل كده؟ صعب أيوة يا جماعة للقلب إن إنسان يبقى ليه مكانة في قومه ويهان ويشتم ويزل ويسب. فلك أن تتخيلي قلب النبي عليه الصلاة والسلام، شايف أصحابه بيتقتلوا وبيؤذوا أمام عينيه ومش عارف يعمل لهم حاجة، يقف يصلي في صحن الكعبة فكفار قريش قاعدين بيتفرجوا عليه وهو بيصلي، فيقولوا مين يجيب لنا سلا جزور، مين يجيب لنا النجاسة أعزكم الله، الفرث والدم والأمعاء بتاعت جمل كده ميت لسه مذبوح ونرميها على ظهر محمد عشان نضحك شوية. فيسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويجي عقبة بن أبي معيط عليه لعنة الله ويمسك النجاسة وسل الجزور ويرميها على كتفه على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساكت، فما يعرفش يقوم لحد ما تيجي السيدة فاطمة. السيدة فاطمة وهي صغيرة عانت مع أبيها، فين معاناة أولادنا يا جماعة؟ فين تعب وتضحية أولادنا؟ والله الدلع اللي بنعمله لأولادنا ده غلط، والله دلعك بزيادة لولادك وكل حاجة بتأكليها بالشوكة والسكينة والمعلقة في بقهم مش هتطلعي أبطال. اللي خلى السيدة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إنها عانت مع أبيها من بداية ونعومة أظافرها. النبي عليه الصلاة والسلام واقف بيصلي في يوم تاني عند الكعبة ويجي عقبة بن أبي معيط برضه ويخنقه من هدومه ويخنقه ويحاول يموته، يا وصل الموضوع للدرجة دي، لحد ما يتدخل سيدنا أبو بكر الصديق ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، فيتحولوا عليه ويضربوه لحد ما يورم وشه كله رضي الله عنه وأرضاه. معاناة الصحابة، عرفت الصديق بقى ليه الصديق، عرفت الرعيل الأول، عرفت كلمة السر التضحية والتعب، الإيذاء الشديد، حصار وشعب بني هاشم وشعب بني طالب والصحابة يأكلوا ورق الشجر والنبي بعد الشعب تموت زوجته السيدة خديجة تأثرا بالمرض والفقر والتعب والمقاطعة اللي كانت حصلة في الشعب. يا جماعة انتوا متخيلين، انتوا عايزكم بس تتخيلوا معايا احنا الواحد فينا لو عنده حالة واحدة بس حصلت له من الحاجات اللي حصلت للنبي دي عليه الصلاة والسلام، مش هيستحملها وهيسيب الدعوة. يا عم انا ماليش دعوة بالدين، ماليش دعوة بالنقاب، ماليش دعوة باللحية، ماليش دعوة بالكلام عن ربنا وعن الدين. احنا لو جالنا بلاء واحد بس من البلاءات اللي تعرض لها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لمدة 13 سنة، احنا بنكتئب ونسيب الهم بتاع الدين ونجيب خطوة لورا ونمشي مش جنب الحيط، جوه الحيط، ونقول لاولادنا مالكمش دعوة بحاجة وننتكس. يا جماعة النبي تعب أوي، يا جماعة لازم نحب سيدنا محمد. يعني أنا عايز كل واحد سيبنا. أنت بتحب سيدنا محمد بجد؟ بجد يعني؟ لا أنت بتحب ولادك، أنا بحب شغلي صح؟ أنت بتحب إخواتك؟ طبعا طبعا. وأنا بحب والدي ووالدتي، أيوه صح، محبة باينة أوي في القلب. خلاص إحنا بنحب سيدنا محمد من القلب يا جماعة. أنت حاسة بالمجهود اللي عمله عشانك عشان ينجيك من النار؟ هو خلاص اسلم وهيخش الجنه، هيخش الفردوس عليه الصلاه والسلام. والصحابه نفس الكلام. انت بتحب الصحابه، انت متخيل الجميل والمجهود والتعب والمعاناه اللي عملوها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم علشان تبقى مصر بلد مسلمه، عشان انت وولادك يبقى اسمك اسم ابنك عبد الله، وحضرتك اسمك مريم، وانت اسمك ابراهيم، وانت اسمك خديجه. انتوا متخيلين يا جماعه؟ متخيل من غير الصحابه ومن غير المجهود ده كان زماننا فين؟ كان زماننا بنعبد بقره، ولا كان زماننا تايهين ما نعرفش فين ربنا، ولا كان زماننا؟ يا جماعه يا جماعه، يعني الجنه مش ببلاش. طريق الحق والدعوه مش مفروش بالورود. مع كل المعاناه دي ايه اللي يحصل لصدر النبي؟ يضيق صدر النبي، يعني ينقبض كده ويحزن كده. فربنا اللي مطلع على القلوب، وطبعا مطلع على قلب حبيبه صلى الله عليه وسلم، يجد هذا الضيق في صدر النبي عليه الصلاة والسلام. فتنزل الآيات الرقراقة من خواتيم سورة الحجر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ياه، الآية دي بتأثر فيا قوي يا جماعة. كل ما أحس بضيق أو بهم أو بضيق في الصدر أو باكتئاب أو حزن، أقول يعني حتى أنت يا رسول الله، حتى أنت يعني. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. إحنا عارفين ونعلم كويس المعاناة اللي أنت بتعانيها يا حبيبي يا رسول الله. يا على الآية دي يا جماعة، ولقد نعلم. الآية دي أنا بهديها لكل واحدة عندها ضيق شديد في الصدر. أنا بهدي الآية دي لكل واحد في الأسر ما شافش أولاده بقاله سنتين تلاتة أربعة خمسة، ولكل واحد مريض مكسور، ولكل واحدة اتأذت من أقرب الناس ليها، اتأذت من إخواتها، اتأذت من حماتها، اتأذت من جيرانها. بهدي الآية دي لكل واحد شركائه جم عليه قوي وضايقوه بالكلام ونبذوه بالكلام. بهدي الآية دي لكل واحد ضاقت بيه الدنيا وبقى مش عارف يعمل ايه وحاسس ان محدش حاسس بيه. لا، في حد يعلم حالك كويس. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. طب ايه الحل؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. الله، الحل والعلاج النبوي، العلاج القرآني. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. التسبيح يا جماعة وصية ربنا للنبي عليه الصلاة والسلام عشان ربنا يشرح صدره، وعشان يستعين بالله على طريق الدعوة، وعشان يقدر يواجه مشاكل وضغوطات المجتمع، وعشان يزال الهم. وصفة قرآنية عظيمة ومهمة لينا كلنا. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. تسبيح كتير أوي يا جماعة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله كتير أوي، بالذات في الليالي دي وفي الأيام دي وبعد رمضان. مهمة جدا. ورد ثابت، ورد ثابت، وده الواجب العملي. ورد ثابت، ابدأ يومك بورد قوي من الذكر والتسبيح والقرآن، وخلي ليلك للصلاة والسجود والدعاء. قسم نهارك وليلك، ابدأ يومك بأذكار صباح، بورد قوي ذكر، وأذكار مطلقة تسبيح، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، استغفار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حوقلة، مع ورد قرآن قوي تستعين بيه على يومك وعلى نهارك. وخلي ليلك للقيام وللسجود وكن من الساجدين. اسجد كتير، واسجدي كتير. السجود السجود بيشرح الصدر قوي يا جماعة. السجود والفضفضة والمناجاة والدعاء والبكاء بيشرح الصدر قوي، وبيزيل الهم، وبيفرغ الطاقة السلبية، وبيرجع الأمل، وبيقوي الإيمان. فخلي نهارنا ذكر، خلي السبحة في إيدك دايما، اعمل أرقام كبيرة، صلي على النبي بالآلاف، استغفري ربنا بالآلاف. مش هنحدد أرقام عشان ما نخشش في بدعة، ولكن اجتهد قوي في سبحان الله وبحمده، وفي التسبيح، وفي الذكر، وفي الاستغفار في جوف الليل، وفي السحر، ويعني اعمل أرقام. ده الكلام ده مش رمضان، ده لا، ده حاجة تبقى ثابتة في حياتنا عشان نعرف نستعين بالله، عشان نقدر نواجه انتقادات المجتمع، عشان تثبتي على الدعوة، وعشان تثبت على القرآن، عشان تثبتي على الحجاب والنقاب، علشان تثبت في نشر الدين وتتحمل إيذاء اللي حواليك، وعشان تحب النبي قوي، صلي عليه كتير قوي، وعشان تقدر هو عمل ايه عشانك. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك يا رسول الله بأبي أنت وأمي. يضيق صدرك يا رسول الله؟ إذا كنت أنت أحب الخلق وصدرك بيضيق، يبقى طبيعي إن أنا صدري يضيق. ممكن تبقى علامة كويسة إن أنا بعاني، وإن أنا تعبان في طريق الدين، ففي حتة بقلد فيها النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت لو مكتئبة، لو صدرك بيضيق، لو تعبانة، اعرفي إن اللي أحسن مني ومنك ألف وألفين ومليون مرة حبيب ربنا عز وجل، وخليل ربنا عز وجل، وأكرم الخلق على الله، وأحب الخلق إلى الله، وصاحب لواء الحمد يوم القيامة، وصاحب المقام المحمود، وأول شافع، وأول مشفع، وأول من ينشق عنه القبر، وأول من يطرق حلق الجنة، وأول من يدخل الجنة صلى الله عليه وسلم. صدره كان بيضيق في الدنيا. الدنيا يا جماعة مش لينا، الدنيا مش لينا والله. يعني ما تنتظريش راحة كاملة في الدنيا، الدنيا مش لينا، الدنيا مكان اختبار وسجن وبلاء. ما نطورش فيها على الراحة والسعادة الكاملة، ولكن نصبر ونحتسب ونكتر من التسبيح. يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. أي حد بيعاني من ضيق في الصدر، وأي واحدة عندها هم، وأي واحد عليه دين، وأي واحدة تعبانة، ده معناه إن الجرعة بتاعة الدواء اليومي مش كافية. فين الدواء؟ الذكر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لو أنا قلبي مش مطمن، ده معناه إن جرعة الذكر بتاعتي اليومية غير كافية. لو بنتك مكتئبة، لو ابنك دايما منغلق وقفل على نفسه مهموم، احضنه، احضن ابنك. تعالوا نقرب من أولادنا يا جماعة، أولادنا تعبانين يا جماعة، أولادنا تايهين، وإحنا مشغولين عنهم، وبنزود همهم، وبننتقدهم ونضايقهم، ومش حاسين بيهم. حسي ببنتك، خدي بنتك في حضنك النهاردة، خدي بنتك في حضنك، وقولي لها يلا بينا نفتح ورد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا بينا، تسبقيني ولا أسبقك؟ أدي سبحتك وأدي سبحتي، ونشوف مين يجيب أكتر. روح بابنك للمسجد، سيبك من الشغل بقى، وسيبك من الموبايل، وسيبك من الكورة بقى جابتنا ورا بقى، ركز مع أولادك شوية بقى، ارحم نفسك شوية، وأدي دورك كأب، وأدي دوري كأب مربي. خد ابنك للمسجد واستحمل معاه، حتى لو مش قادر يصلي وعايز يقعد شوية، مش مشكلة، مش مشكلة، احتويه، طبطب عليه بدل ما حد تاني يطبطب عليه ويضيع منك. طبطب على ابنك وخليه يسجد سجدة طويلة، وشجعه وحفزه واديله مكافأة وحبه واسمع له. بيوتنا محتاجة، ولادنا محتاجين، أبائنا وأمهاتنا، أبوك محتاج لك قوي، أبوك عايز يتسند عليك. سيب صحابك بقى، حتى في العشر الأواخر مش سايب صحابك، سيب صحابك وخلي أبوك يتسند عليك، وامشي معاه شوية، روح صلاة رحم، زور عمك، روح مع المسجد، اعمل حاجة اللي هو بيحبها حتى لو انت مش بتحبها، عشان ربنا يشرح صدرك، عشان ربنا يذهب همك ويوسع رزقك. خدي بالك من والدتك، اسألي عليها، كلميها، اشبعي منها، بريها، اعملي اكل وروحي لها. افتكري هي تعبت عشانك قد ايه، ولو لقيتيها منقبضة قولي لها يا ماما السبحة دي ليكي هدية، عشان نستغفر بيها انا وانتي. السبحة دي ليكي هدية يا امي، عشان ربنا يزيل همنا وغمنا. البيوت محتاجة ذكر، والقلوب محتاجة ذكر، الآباء والأمهات، صاحبك المكتئب اللي عنده ضيق في الصدر جامد ومش عارف حد يدله، كن أنت نعم الصديق والرفيق، اطلع عليه، اطلع عليه، وفرصة للدعوة إلى الله، وخد له سبحة هدية، وقول له أنا قلت لك الحل، دعاء الهم والحزن، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، وعرفه الدعاء ده، وقول له أنا من ساعة ما بذكر ربنا وقلبي انشرح. فأنت إيه؟ خدمت صاحبك، وفرجت كرب مؤمن في أيام مفترجة وأيام جميلة، وفي نفس الوقت اشتغلت دعوة وحببته في الدين وقربته منك. صاحبتك اللي مش محجبة اللي انت مقطعاها، مش مقطعاها ليه؟ عشان مش محجبة. اللي مش محجبة او اللي مش قريب من ربنا، ده مريض محتاج يتعالج، مش محتاجين نقطعه. دي محتاجة حد يطبطب، روحي لها، روحي لصاحبتك، روحي لجارتك، روحي لاختك، روحي لقريبتك، زيارة مخصوص لله، وخدي لها هدية جميلة، وكلميها عن الذكر والتسبيح، وكلميها عن معاناة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلميها عن كلمة السر: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هي لوحدها هتذكر ربنا، واحدة واحدة هتلبس الحجاب وهتيجي معاكي وهتحبك. بس خليكي حنينة عليها، الداعي لازم يكون في قلبه رحمة للي حواليه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في نهاية الحلقة النهاردة، أنا بحب النبي أوي يا جماعة عليه الصلاة والسلام، بحب سيدنا محمد أوي أوي أوي أوي بجد يا جماعة، بحبه أوي أوي، ونفسي أقابله، نفسي أحضنه، نفسي أحضن سيدنا محمد. أقول له استحملت ده كله إزاي؟ أقول له ده إحنا ما عندناش 1% من اللي عندك، مش قادرين نستحمل. أنت استحملت ده إزاي يا رسول الله؟ جزاك الله عنا خير الجزاء. روح، روح المدينة، وقف قدام بيت النبي، وقف بأدب، وألقي عليه السلام، وقول له: نشهد أنك قد بلغت الرسالة، وأديت الأمانة، ونصحت الأمة، فكشف الله بك الأمة، فجزاك الله عنا خيرا يا رسول الله. تعالوا نحب النبي أوي يا جماعة، بجد سيدنا محمد يتحب أوي. يتحب قوي قوي، جميل قوي، وحنين قوي، ورحيم قوي، وصبور قوي، وبيعاني قوي، ومبتسم قوي، ورؤوف قوي، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. يا ريتنا كنا معاك يا رسول الله، يا ريتنا كنا جنبك، يا ريتنا كنا عايشين معاك زي الصحابة. ولكن احنا هنكمل مسيرتك، وهنجتهد في الليالي دي، ونجتهد في المجتمع ده، وهنجتهد ونصبر ونحتسب ونذكر، ونكمل طريق الدعوة اللي انت بدأته، علشان نكون معاك في الجنة، لأن الجنة مش ببلاش، ولأن طريق الحق مش مفروش بالورود، ولأن لازم نعاني ونتعب ونصبر ونحتسب عشان نلاقي في الآخرة. مهم جدا الواجب العمل بتاع النهاردة، ابدأ يومك بورد قوي من الذكر والتسبيح والقرآن، اعمل أرقام بالألفات، وخلي الليل للصلاة وللتهجد وللسجود وللدعاء. هتفاجأ بانشراح في الصدر، هتفاجأ بفك الكروبات وزوال الهم ولم للشمل ونصرة وتأييد من ربنا غير طبيعي. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.